بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول. هنا وقفنا، صح؟ ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. نعم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وقد أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على وجوب الاستئذان. لماذا؟ لأن البيوت عورات، وأيضا غض البصر، وأيضا حفاظ العرض، فلا يجوز لأحد أن يدخل بيتا بدون استئذان. يقع في بعض البيوت نوع من التساهل، يدخلون الباب بدون استئذان، هذا لا يجوز. قد تكون المرأة لابسة ثوب لا تحب أن يظهر عليها الناس، أو الرجل يلبس ثوبا، بعضهم يقول: لا، هذا من الجيران. حتى ولو كان من الجيران، حتى ولو كان من الأقارب، هذا أمر لا ينبغي التساهل فيه. فالبيوت عورات، يجب الاستئذان ولو كان الجار بالجار ملتصق بالجدار، يجب الاستئذان، هذا أمر مطلوب. فبعض الناس يتساهل في هذا الجانب وتقع المنكرات بسبب هذا التساهل. هؤلاء يدخلون مع هؤلاء، هؤلاء يدخلون مع هؤلاء، حتى ترى نساء يدخلن على بعض النساء. لا يصلح هذا ولا يجوز، حتى ولو كان جيران وليس بينهما. لماذا شرع الاستئذان؟ من أجل غض البصر وحفاظ أعراض الناس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطلع وكان يحك ظهره، فقال: لو كنت أعلم ذلك لفقعت عينك، لفقعت عينك. وجاء في حديث أبي هريرة: من اطلع على قوم بغير إذن ففقعوا عينه لا دية له. نعم، فلا يجوز، لأن البيوت حرمات. فبعض الناس عندهم تفلت في هذا الجانب فيدخل هؤلاء ويدخل هؤلاء، لا سيما الجيران. نعم، قال: ويجب الاستئذان، واجب أن تستأذن. نعم، لا تدخلوا بيوتا حتى، شرطية، تستأنسوا، استئذان. نعم، جواب الشرط، وتسلموا على أهلها استحبابا. نعم، طيب. قال: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي. قريب يعني من ذو قرابته، وأجنبي حتى ولو كان من الجيران. فإن أذن له، أي بالدخول، وإلا رجع. نعم، لحديث أبي سعيد الخدري حينما جاء أبو موسى الأشعري يرتعد خوفا، فقال: جئت عمر فاستأذنته ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت. فقال: ولماذا ترجع؟ قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا. قال: اذهب فأتي بمن يشهد لك ذلك. فجاء أبو موسى إلى جمع من الصحابة، أبي وأبو أيوب وجماعة، فقالوا: من يشهد لي؟ فقال: من يشهد لي؟ فقال أبي بن كعب: يذهب أصغر القوم. قال أبو سعيد: فذهبت أنا فأخبرت عمر أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، إلا فارجع. فسكت عمر إقرارا، سكت عمر ماذا؟ إقرارا. والاستئذان، قال: والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها، لا يزيد عليها، أي لا يزيد على هذا الاستئذان ثلاثا. اختلفوا هل الثلاث أي معنى ثلاث طرقات، أم الاستئذان ثلاثا بمجموع الطرقات، يعني دقة دقة هكذا تحسب واحدة ثم مرة أخرى تحسب واحدة ثم مرة أخرى تحسب واحدة، أم دقة واحدة تحسب واحدة دقة ثانية تحسب واحدة؟ الذي يظهر والله أعلم أن طرق الباب يحتاج إلى من يسمع، فإذا احتاج إلى من لم يسمع زيادة لا حرج أنه يزيد حتى يسمعون، فإن سمعوا فلا ينبغي لهم الزيادة على ذلك، فلا ينبغي الزيادة على ذلك. يستأذن طق هكذا طق طرقة واحدة أو طرقتين، السلام عليكم، ما أحد يجيب. طرقتين أو ثلاث، السلام عليكم، لا أحد يجيب. هذا أدب نبوي مفقود، فإن لم يجب انصرف. ومثل أيضا الجوالات، بعضهم يتصل يتصل يتصل ما أحد يجيبه، لا اتصال اتصال يصلح. كذلك الجوال الهاتف، ما أحد أجابك لا تلح على الناس، لا تلح على الناس أيضا بالاتصال، لأنه قد يكون عورات وقد يكون حاجة وقد يكون، فما ينبغي ذلك. قال وصفة الاستئذان، انظر، السلام عليكم أأدخل، الاستئذان الأول السلام عليكم مع طرق الباب، بعضهم يقول أو بعضهم يقول إذا كان الباب مفتوحا تقول السلام عليكم أأدخل. وهذا جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فقال السلام عليكم أأدخل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإعرابي يقول السلام عليكم أدخل، فقال أدخل. واختلف العلماء أيهم يقدم، السلام أم أدخل، لأن في الآية ماذا؟ حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا، وفي الحديث السلام عليكم أدخل. اختلفوا في الجمع بينهما، منهم من يقول تقدم الاستئذان تقول أأدخل، إن قيل لك نعم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيل تطرق الباب تقول السلام عليكم، فإن أجابوك تقول أأدخل يعني وعليكم السلام. ومنهم من يقول تفصيل في هذا الجانب، ذكر هذا قول عن بعض أهل العلم، وهو إذا وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل فهنا يقدم السلام، يقول السلام عليكم رآه، أما إذا لم يراه يقول أدخل، يقدم الاستئذان. الذي يظهر والله أعلم أنه يقدم السلام، يقدم السلام فيقول السلام عليكم أدخل. أيضا يجب على الإنسان أن يراعي أحكام الاستئذان، وهذه الأحكام بعض الناس يجهلها. أولا لا يأتي في وقت الراحة، بعض الناس ما يفهم يأتيك في أي وقت حتى في نصف الليل، هذا غلط، حتى لو معك فتوى لا تزعج الناس. طيب الناس ما سيرتاحون، إما اتصال في نصف الليل، انظر على قلة عقل، وإما يعني ماذا يطرق الباب، نعم فتوى مستعجلة، أي فتوى مستعجلة، ما أحد أجابك انصرف. فلا يأتي في وقت الراحة، وقت الراحة بعد العشاء، بعد الظهر، بعد الفجر، ثلاث عورات هي وقت الراحة. لكن بعض الناس ما يبالي يأتي بأي وقت، هذا لا ينبغي له أن يؤذي الناس، الناس معهم راحة ومعهم نعم. فيجب على الإنسان أن يعرف هذه الأحكام. أيضا لا يأتي عندما يكون صاحب البيت غائبا، يعرف أن صاحب البيت مسافر أو كذا فيأتي وطرق الباب، لا يصلح هذا، لا يصلح هذا نعم. الأمر الثالث ألا يطرق بقوة، بعضهم يدق الباب كأنه يدق باب بيته، يطرق باب البيت ما يصلح هذا، يؤذي الناس ضربات قوية أو يدق الجرس يعني بشدة، هذا ليس من الأدب نعم. أيضا لا يتجاوز في عدد الطرقات، يدق يدق يدق يدق يريد أحد يجيبه ولا سيكسر الباب، هذا ليس من الأدب. أيضا إذا فتح له الباب يجب أن يكون تجاه اليمين، ما يقابل الباب. بعض الناس يقابل الباب فإذا فتح قد يرى من هو الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استأذن جلس عن يمين الباب أو عن يساره، لا تقابل بابا. لماذا؟ قد ينفتح الباب فترى من هو في الداخل تقع عينه. لا، يجب عليك أن ترجع يمينا أو يسارا إذا فتح لك الباب حتى لا تقع عينك على من في الداخل. نعم، هذا أيضا يجب عليه أن يتنحي، فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المفرد أنه من السنة أنك ترجع يمينا أو يسارا. هذه السنة أيضا مفقودة عن بعض الناس، يطرق الباب أمامه حتى أنك تضطر تعمل ستارة لا يرى من هو خلف. لا، ارجع يمين أو ارجع يسار لا ترى الباب، لا تواجه الباب. هذا أيضا من الأدب، هذا أيضا من الأدب النبوي في مسألة الاستئذان، في مسألة الاستئذان، لأن البيوت لها حرمة ولا يجوز لأحد أن ينتهك حرمات المسلمين، لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمات المسلمين. ولا تقول لماذا لا يخرج إلي، الناس مشغولين، قد يكون إنسان مشغول مع أهله، مشغول في بيته، مشغول في غير ذلك، ما هو ضروري أن يأتيك. خرج رأيتها نعم، ما خرج لا تأتي وتطرق عليه أوقات محرجة، أوقات ماذا؟ محرجة. فالواجب على الإنسان أن ينتبه في مسألة الاستئذان والذهاب إلى بيوت الآخرين، إلى بيوت الآخرين. قال ويجلس حيث ينتهي به المجلس، لحديث جابر بن سمرة، نعم، أنه هذا أدب نبوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال كان يقول هو إذا أتينا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسنا إلى حين ينتهي المجلس، ولا حرج إذا فسح له في وسطه أو في مقدمته، لكن من السنة أن يجلس في آخر المجلس، ولا يقيمن أحد كما بعضهم قم أو يقيم صغيرا أو ما ينبغي هذا، لا يقيمن الرجل الرجل من مكانه، ما يجوز له، ولكن إذا آثره فجلس لا حرج، إلا يجلس في آخر المجلس عند عتبة الباب، عند عتبة الباب. قال ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، عام، وكان في المجلس وكان في المسجد وكان في أي مكان لا يجوز أن يفرق بين أحد، وهذا أيضا أدب نبوي، هذا أيضا أدب نبوي. قال ويستحب تعزية المصاب بالميت، نعم، فمن السنة أنك تعزي مصابا بأي مصيبة، ومنها مصيبة الموت، فقد ماله، فقد نفسا من الأنفس، فقد عضو من أعضائه، تعزيه. فالتعزية عام، كما قال عليه الصلاة والسلام من عز مصابا، فمصيبة الموت مصيبة، والأعضاء مصيبة، المرض مصيبة، فقد المال مصيبة، كل هذا نعم. فيستحب ذلك بإجماع أهل العلم أنه يستحب تعزية المصاب، لا سيما مصيبة الموت، لأن فاجعة أقوى من ذلك، فاجعة أقوى من ذلك فيعزيه. طيب، هل ورد نص في التعزية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نص بعد الموت ما ثبت، لكن قبل الموت حينما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سلمة يحتضر، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أو ولدها، نعم، فقال إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال بعض العلماء تعزية المحتضر، وقال بعضهم لا حرج أن تستعمل بعد الوفاة، لا حرج أن تستعمل بعد الوفاة. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، بأي تعزية، عظم الله أجرك، أعظم الله ثوابه. مثل هذه التعزيات، أحسن الله عزاءك، أو إن لله ما أعطى وله ما أخذ، كله جائز، تطيب وتسلية. أما بعضهم يأتي ويعزي ويذكره كان وكان وكان، أنت تقلب المواجع، لا، بل الواجب عليك أن تسليه، الحمد لله، قضاء وقدر، أي كلام يقصد بذلك. وهو يقول الحمد لله، قال يعني، وهو يقول، سيقول هنا الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، فلا حرج من هذا. نعم، فيستحب تعزية المصاب بالميت، سواء كان قبل الموت أو بعد الموت، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا جائز، الأمر واسع، الأمر واسع في هذا. قال ويكره الجلوس لها، أي التعزية. مسألة الجلوس للتعزية فيها مسألتان. المسألة الأولى الجلوس للتعزية، أي أهل الميت يجلسون للتعزية. المسألة الثانية اجتماع الناس، يعني من أهل الميت وغيرهم، للتعزية. نأتي إلى المسألة الأولى، وهي ما حكم الجلوس للتعزية؟ أهل الميت يجلسون ينتظرون من يعزيهم، يجوز هذا أم لا يجوز؟ قولان العلماء، قول قالوا بالجواز وأن الأمر مباح، ما خلا من المنكرات والبدع، ما في قرأ لنا قرآن أو ختم درس كما يقولون أو ما أشبه ذلك، أو تفريق صدقات في تلك اللحظة، أن هذه تعتبر من البدع، قالوا لا حرج. هذه رواية مشهورة عن الإمام أحمد الذي قال بالجواز. الدليل أن عائشة رضي الله عنها كنا يجتمعن النساء عندها وتعمل لهم التلبينة، وتقول التلبينة مجمة الفؤاد أو تذهب الحزن أو ما أشبه ذلك الحديث، والحديث الصحيحين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه موت زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة جلس في المسجد ورؤي منه الحزن، فجلس وجلس الناس يعزونه، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس. القول الثاني قالوا بالمنع، منهم من يقول بالكراهية، ومنهم من يقول بالتحريم، منهم من يشدد ويقول بالتحريم، ومنهم من يقول يكره ذلك، يكره ذلك. دليلهم أن الجلوس للتعزية هذا من أمر الجاهلية وما عرفه السلف، وأما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي حادثة ولم يتعمدها وغير ذلك. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الجلوس للتعزية، أنه يجوز الجلوس للتعزية حتى ولو عزوهم في المقبرة واصطفوا في تعزية، فلا حرج من ذلك. لكن معانقة لا دليل عليها، لا دليل عليها، فإذا عانقوه لا حرج، وإلا أنها سنة في التعزية ليس هناك دليل. طيب نأتي للمسألة الثانية، وهي مسألة اجتماع الناس، اجتماع الناس في تعزية الميت. المسألة أيضا فيها قولان، قول بالجواز يستدلون بهذه الأحاديث، حديث عائشة وهو يعتبر نص في محل النزاع. الذين يقولون بالمنع القول الثاني يستدلون بحديث جرير بن عبد الله البجلي، وهو قال كنا نعد اجتماع أو الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة. من ايش؟ من النياحة. هذا الحديث يعتبر نص في المسألة، اجتماع وصنع الطعام، اجتماع وصنع الطعام من النياحة. طيب هذا الحديث كنا، فقول الصحابي كنا يحمل على المرفوع، وهذا معروف عند جمهور العلماء أن كنا معناها مرفوعا، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وجماعة من أهل العلم، لكن الحديث أعله بعض الحفاظ، منهم الإمام أحمد قال ولا أرى لهذا الحديث أصلا، كما في سؤالاته، سؤالات مسائل أبي داود للإمام أحمد. أيضا الدارقطني في العلل ذكر اختلاف الروايات فيه، ورجح رواية قيس عن جرير، وتكلم عن رواية قيس عن جرير وضعفها، نعم وضعفها. وروي من طريق أخرى عند ابن أبي شيبة من طريق طلحة بن مصرف عن جرير وعن ابن عمر أو عن عمر، وطلحة بن مصرف لا يعرف له سماع من جرير وعمر، من جرير وهذا وعمر. أيضا قالوا هذا الأمر إن كان معروفا ما سيقتصر على حديث واحد بل سيكون مشتهر. نعم، وعائشة كانوا يجتمعون أهلها معها، فيجتمعون عندها، قال فيجتمعنا في بيتها للعزاء، فيجتمعنا في بيتها للعزاء. وإن صح حديث جرير كما قال الإمام الصنعاني يحمل على المراد صنعة أهل الميت للطعام. طبعا الطعام الصدقة الذي يعمل للميت بدعة كما قال الإمام أحمد، الذبائح عند الموت بدعة. نعم، قال فيحمل هذا، أما اجتماعهم من باب تطيب خاطره، من باب يعني ماذا، إبعاد عنه الحزن، أو يعني ماذا، يتألفهم أو تقصر المصيبة فيه، فلا حرج من ذلك. أيضا العادة، هو عادة يأتون إليه، ما قصدوا بها عبادة، ما قصدوا بها صدقة، صدقة عبادة. إذا قصدوا الصدقة في طعام بدعة، الطعام عند الموت بدعة، توزيع التمر أو الرغيف البر الخبز أو الصدقة تقسيم اللحم أو الرز أو البر أو ما شابه ذلك بدعة عند خروج الميت أو قبل خروج الميت أو بعد خروج الميت، كل هذا من البدع. أما إذا ما خلت من هذه الأشياء، خلت من اجتماعهم بالطعام، خلت من توزيع الصدقات، خلت من توزيع كذا، إنما اجتمعوا من باب إبعاد الحزن عن أهل الميت، لا حرج من هذا، لا حرج من هذا، والله تعالى أعلم. فالظاهر والله أعلم أن القول بالجواز هو الأقرب إلى الصواب، القول بالجواز هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. نعم، قال ويكره الجلوس لها، هذا على قول من يمنع ذلك ويقول أنها من البدع، من البدع. لكن الذي معنا الأدلة الواضحة التي تدل على جواز اجتماعهم هو أثر أو حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين، وأخرج البخاري باب ما اجتماع أهل الميت عند المصيبة بوب عليه أيضا البخاري. قال ولا يتعين فيما يقول المعزي، لكن صنعة الطعام بدعة للموتى، لكن صنعة الطعام للمسافر، جاءك ضيف أراد أن يعزي لا بأس، يصنعون الطعام من باب الضيافة، هذا لا خلاف فيه، من باب الضيافة جاءوا ضيوف يعزون من بلاد أخرى، تصنع لهم طعاما لأنهم ضيوفا. أما تصنع طعاما للعزاء بدعة، فهناك فرق بين هذا وهذا. قال ولا تتعين فيما يقول المعزي، ولا تعين عفوا فيما يقول المعزي، بل يحثه على الصبر. نعم، ليس هناك دعاء في تعيينه، ويعده بالأجر، يعني ويعده بالأجر، نعم يعده بالأجر، ويدعو للميت ويقول المصاب الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا حديث أم سلمة، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خير، قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حديث أم سلمة. وإن صلى عملا بقول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فحسن، فعلها ابن عباس، أثر ابن عباس حسن، يعني إذا صلى أبعد عنه هذه المصيبة فلا حرج من هذا لهذا الفعل، لأن المصلي تقل مصيبته. قال: والصبر واجب. نعم، لأنه هذا من أقدار الله، والرضا بقدر الله وقضائه واجب. قال: ولا يكره البكاء على الميت، أي البكاء الذي ليس فيه صخب ولا تضجر، لا حرج من ذلك، وهو مذهب الجمهور خلافا لمن كره ذلك. والصحيح أنه يجوز البكاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما رفع الصوت والعويل حرام. قال: وتحرم النياحة. رفع الصوت بالبكاء والعويل أو أمر من أمور الجاهلية، كل هذا حرام، وقد أجمع العلماء على تحريم النياحة. النياحة وهو رفع الصوت بالبكاء. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة. الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة أي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة أي التي تشقق الثياب عند المصيبة، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. قال: فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. لماذا؟ لأن هذا فيه جزع، عدم رضا، عدم رضا. أيضا تنبيه: بعض الناس إذا أصابته مصيبة الموت يقول، ما يقول إنا لله وإني راجعون، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا جزع. الواجب عليه ماذا؟ الصبر. إنا لله وإني راجعون، هكذا، لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل على مصائب أو على من يعني ليس أصابته مصيبة الموت، يعني قد تحدث له مصيبة أو مآل المصيبة. نعم، أما إذا بلغوا ذلك فالواجب عليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك بعض العلماء يقول هذا من الجزع، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون في كل مصيبة. نعم، نقل هذا عن الإمام أحمد، لا يقول، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، إنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ويحرم إظهار الجزع. هذا هو، ما هو؟ تشقيق الثوب، أو هذه العبارات التي يقولها بعض الناس، أو يقول بعضهم مثل هذه العبارات: أو فلان مسكين. إيش يعني مسكين؟ ما سيموت. فلان كان طيب، فلان ما أحد مثله، فلان وفلان، وكأنه حرام أنه يقبض روح. هذا كلام ما يجوز. مات، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له. أما لا، فلان كان طيب، فلان كان كذا، فلان كان، هذا ما ينبغي القول، هذا نوع من الجزع. نعم، نوع من الجزع. أو بعضهم يقول استغفر الله العظيم، يا أخي طيب، الله ما يأخذ إلا الطيبين. إيش هذا الكلام؟ باطل، ما تنفع حقك الاستغفار، هذا كلام باطل، هذا اعتراض لقدر الله، يخشى عليك الكفر، ما ينفع حقك استغفر الله، بل واجب عليك أن تقول لا إله إلا الله تدخل بالإسلام. إيش تقول هذا الكلام؟ نسمع بعضهم بهذه العبارات، الله ما يأخذ إلا الطيبين، يعني كأنه ظلم، هذا حرام، هذه العبارة ما ينبغي القول فيها. أو بعضهم يقول ما ذهب إلا الطيب من أهل هؤلاء، كأن اعتراض، جزع، لا يجوز، حرام. بل قل إنا لله وإنا إليه راجعون فقط، الله يغفر له ويرحمه، كلنا سنموت، طيبنا وصالحنا وطالحنا. أما يقول بعضهم هذه العبارات، هذه عبارات ما ينبغي، لا يجوز، حرام. أو يقول فلان مسكين مات، إيش مسكين؟ إيش معنى هذا الكلام؟ فسره لي، مسكين مات، إيش فسره لي؟ يعني كأنه ما كان ينبغي أن يقول، ما كان ينبغي إيش أن يؤخذ هكذا، لما يجوز هذا، كل هذا من الجزع، ولا ينبغي القول بهذا القول، بل واجب الصبر والاحتساب، وهذا الصبر على أقدار الله واجب، الصبر على أقدار الله واجب. صحيح أنها مصيبة، صدمة، لكن هذا أمر معلوم، هذا أمر واجب، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. كلنا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. نعم، فالواجب الصبر. نعم، إلى هنا انتهينا من كتاب الجنازة. نعم. طيب، قد يقول قائل: إذا جوزنا البكاء فكيف نقول بحديث إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه؟ طبعا هذا الميت، هذا الحديث عفوا، اختلفوا فيه، وأحسن ما قيل أنه يعذب على ظاهره، أي من باب الألم والحسرة، وليس من باب تعذيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من عذاب. يعني إيش عذاب جهنم؟ لا، تعب والألم الذي يعانيه من الكد، وهذا مثله. الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، أي يتعب ويصيبه نوع من الألم، وليس كل من تأتي بسبب ذلك يعتبر عقابا. نعم، فهذا هو الصحيح في الجمع بينهما. منهم من يقول هو خاص بالكفار، ومنهم من يقول. طيب، المؤلف ما ذكر مسألة الصلاة على الشهيد. الصلاة على الشهيد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: منهم من أجاز الصلاة مطلقا، ومنهم من منع الصلاة مطلقا، ومنهم من تخير بجواز الصلاة عليه وعدمه، وهذا هو أقرب الصواب. النبي صلى على شهداء أحد، وترك الصلاة على شهداء بدر، فالذي يظهر جواز الأمرين، وهي الرواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. ثانيا، غسل الشهيد. أجمع العلماء على أن الشهيد لا يغسل، ويكفن بثوبه، يعني يكفن بدمائهم. المسألة الثالثة: تكفين الشهيد. الشهيد لا يكفن، يدفن بثوبه الذي مات فيه، إلا إذا غطي. نعم، غطي، ولا تنزع ثيابهم إلا الدروع والتي يستعملونها في الحرب، وإلا يبقى ثوبه، ولا بأس إذا لف بثوب واحد كما فعل مصعب بن عمير. نعم، فهذه المسألة ما ذكرها المؤلف في كتاب الجنائز. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.